Book 2 51 قضاء الحاجات Fazer compras أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة Eu quero ir à biblioteca أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. Eu quero ir à livraria. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. Eu quero ir ao quiosque. أريد أن أستعير كتاباً. Eu quero pegar livro emprestado. أريد أن أشتري كتاباً. Eu quero comprar livro. أريد أن أشتري جريدة. Eu quero comprar jornal. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتاباً. Eu quero ir à biblioteca para pegar livro emprestado. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتاباً. Eu quero ir à livraria para comprar livro. أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. Eu quero ir ao quiosque para comprar jornal. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. Eu quero ir ao oculista. أريد أن أذهب إلى السوبرماركت. Eu quero ir ao supermercado. أريد أن أذهب إلى المخبز. Eu quero ir ao padeiro. أريد أن أشتري نظارة. Eu quero comprar óculos. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. Eu quero comprar frutas e legumes. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. Eu quero comprar bolinhos e pão. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. Eu quero ir ao oculista para comprar óculos. أريد أن أذهب إلى سوبرماركت لأشتري فواكه وخضروات. Eu quero ir ao supermercado para comprar frutas e legumes. أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي. Eu quero ir ao padeiro para comprar pão.